إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 41 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين، قال رحمه الله: الغرض من الزيارة. وأما الغرض من الزيارة فليس الناس متحدين فيه، وقد يكون للزائر غرض واحد وقد تجتمع له أغراض، فإن اتحدت في الحكم أفادته قوة، وإن اختلفت فيه فالمركب من المشروع والمبدوع مبدوع، ولبيان ما هو من الأغراض مسنون أو مبتدع نفصلها إلى سبعة أنواع. زيارة المحبة: الأول محبة المزور وإكرامه وبره، وهذا غرض صحيح في زيارة الأحياء والأموات إذا كانت للزائر علاقة بالمزور من قرابة أو صداقة. قال السبكي: في شفاء السقام، ويشبه أن تكون زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه من هذا القبيل. زيارة الاستعانة: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الزيارة من الأمور التي علق بها الشرك بالله تبارك وتعالى، وأغراض الزيارة ومقاصد الزائرين تختلف، فقد تجتمع بعض النوايا السيئة مع النوايا الحسنة، وبالتالي قد يقع الإنسان في المحظور. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى فصل أنواع الزيارة إلى سبعة أنواع. أولا زيارة المحبة، يعني لكون الشخص يحب المزور من الأحياء والأموات، كأن تكون له علاقة أبوية ولا أمومة ولا صداقة. ومن ذلكم زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمه في قبرها. زار النبي صلى الله عليه وسلم أمه في قبرها لما كان بالأبواء، وكان في طريقه في الهجرة مر على الأبواء، وهذه المكان التي دفنت فيه أمه. أمه كانت في سفر فماتت في السفر، ودفنت في المكان لأنه ليس من المصلحة أن ينقلوها حتى مكة المكرمة. فاستأذن الله عز وجل في أن يزور قبرها فأذن له، واستأذنه في أن يستغفر لها فلم يأذن له. فقالت عائشة رضي الله عنها لما كنا عائدين من في الفتح، ولا قالت: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة أمه فبكى بكاء شديدا، فسألته قالت: ما سر بكائك؟ قال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، لأن الله تبارك وتعالى له في خلقه شؤون، لله في خلقه شؤون. وهذه الحقيقة ينبغي أن نقولها لجميع الناس، وهي من المعتقد ولا نجامل فيها أحدا. الذي مات كافرا لا مطمع له في رحمة الله عز وجل، ولو كان أبو الخليل صلى الله عليه وسلم. يعني معروف آزر مات كافرا، فكما جاء في حديث البخاري أن آزر يلقى إبراهيم في أرض المحشر يقول: يا إبراهيم أنقذني، يقول له: ألم أقل لك لا تعصيني؟ يقول: اليوم لا أعصيك. فيتوجه إبراهيم لربه يقول: يا ربي، ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي من أبي الأبعد أشد من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على المشركين. يعني لا مجاملة، لا وسائط، الله عدل، إذا يرحم هذا يرحم كل الناس. مضى منه عهد أن المشرك لا يدخل الجنة كائنا من كان. فذهب في عداد ذلك ناس كثيرين، ابن آدم، ابن نوح عليه الصلاة والسلام، أبو إبراهيم، زوجة لوط، زوجة نوح، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو الخليل صلى الله عليه وسلم. لكن الصوفية شو يقولوا؟ يقولوا إن أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم أحياهم الله عز وجل وأسلاما ثم ماتوا، وهذا كذب على الله. الله عز وجل يعني لو كان يرحم لرحم أبو الخليل، أحب الناس إليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليله، والله يحبه حبا كثيرا. قال له: إني جاعلك للناس إماما، وأمر الناس أن يتبعوا الخليل، ومدحه الله مدحا كبيرا. قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. تسع مزايا في آية واحدة، تسع مزايا في آية واحدة. وقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وقال: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، ذكره في سورة البقرة في مجمع واحد، في ثمن واحد 12 مرة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد، وإذ قال إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وعلى وما أنزل على إبراهيم، أم يقولون إن إبراهيم. فهذا يدل على أن الله يحبه كثيرا، ومع ذلك لما جاء قضية به مشرك ما كانش مجاملة، أن الله عدل، حكم عدل، مقسط، حرم الظلم على نفسه، وحرم على من على الجنة أن يدخلها المشرك. لما هو يعني فيه الشرك وفيه الوعادي وفيه الذبح لغير الله وفيه الاستغاثة بالأموات، لا مطمع له إذا مات على هذا الحال. إنه من يأتي ربه مشركا مجرما مشركا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه، قال: ما الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الله عنده حكمة، 42 سنة وهو يربي هذا أبو طالب، 42 سنة وهو يحسن إليه وفضله على ولديه. أبو طالب شعى عنده من ولد من الصحابة أيضا، عنده علي بن أبي طالب ولد أبو طالب، وجعفر بن أبي طالب ولد أبو طالب، لكن الرسول ابن أخيه مفضلا عند أبي طالب على علي وجعفر قبل البعثة، وكان كافر ويحبه، وأخرجته قريش من مكة المكرمة وفضل وهو كافر، قال: أذهب مع ابن أخي، وهو شيخ القبيلة. وقعت المقاطعة على أبي طالب ابتداء، ومرض أبو طالب في الشعب وأكلوا أوراق الشجر من الجوع، ما عندهم مش يأكلوا. لو كان يرجع أبو طالب المكة المكرمة معزز مكرم شيخ القبيلة، يعطوه الذهب ويعطوه مفاتيح الكعبة وغير ذلك، لكن فضل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لما مات على الكفر يقول له: يا عمي، قل لي لا إله إلا الله، قل لي كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل، ويحس حريص باش يهدي، ما هداش، لأن الرسول ما يهدي أحد، ما عنده شيء. في حين أنه وقف في الصلاة يدعو على صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، ثلاثة يدعو عليهم، وخلفه من سادات الأولياء، شكون هما؟ الصحابة والمهاجرين، يقولوا آمين، بمعنى: يا ربي أبعد هؤلاء عن الهداية، أبعدها عن هؤلاء الهداية. الله عز وجل أهداهم، أهدى صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمر، أهداهم. سادات الأولياء يدعون، وسيد ولدي آدم يدعو، اللهم العن فلان، معنى أبعده عن رحمتك. الله عز وجل بشي يبين بأن هذا الأمر، قال ليس لك من الأمر شيء، شيء يعني كما نقول احنا شيء قليل جدا، ما عندكش، ليس لك من الأمر شيء. لكن هنا الشيخ رحمه الله تعالى قال إذا كان يعني شخص يحب شخص ولو يعني من أبيه أو أمه أو قريبه ويزوره، الزيارة مشروعة، ما يدعو له، يزوره، يروح للقبر. قال رحمه الله تعالى: زيارة الاستعانة. الثاني: الطمع في إعانة المزور بماله أو جاهه أو رأيه، وهذا لم يذكره من وقفنا على كلامهم في أقسام الزيارة، لكنه مقابل للنوع الذي قبله، وهو غير صحيح في الأموات لعدم صحة الاستعانة بهم، وصحيح في زيارة الأحياء متى كانت للزائر حاجة حاملة على الاستعانة، وكان للمزور استطاعة معتادة لتلك الإعانة. هذه معروفة، تروح تزور إنسان باش يعاونك على مسألة، هو قادر وهو حي، حي وقادر وموجود، حي وقادر وموجود، يعني موش غائب، ثلاث صوالح، ثلاث شروط: حي، قادر، حاضر. هذه هي ثلاث شروط في من تستعين به، تطلب منه يعاونك. تروح عند إنسان تقول له عندي ملف بغينا الدفعة، وانت عندك جاه وعندك وساطة وعندك كذا، يعني تعاوني على ذلك مثلا. هذه استعانة بالحي القادر الحاضر. أما الميت لا هو حي ولا هو قادر ولا هو حاضر، موش حاضر يعني ما ميت وهو في عداد الموتى، فلا يجوز الاستعانة به. زيارة استطلاع الغيب. الثالث: استطلاع الغيب، كما يزور العوام مرابطيهم ممن يسميهم الشرع كهانا أو مجانين، ليدلوهم على ما ضاع منهم بسرقة أو غيرها، ويكشفوا لهم عن عاقبة ما أرادوه من نكاح أو شركة أو سفر أو فلاحة أو غير ذلك. وهذا القصد فاسد منهي عنه، منهي عنه لما تقدم في فصل الكهانة من التشديد في إتيان الكهان، وذكرناه في أنواع الزيارة، وإن لم يذكره غيرنا فيها لأن عوامنا يسمون هذا زيارة. الزيارة، زيارة العرافين والكهان والأشياخ الذين يدعون علم الغيب، لأن من تلبيسات أشياخ الصوفية ماذا يفعلون؟ فإنهم يلبسون على البلة والعوام، العوام يلبس عليه، يقول له البارح أنت تعشيت بركوكس وكان حاضر فيها نصيبك فلان، وقالت لك فلانة، ويعطيه واحدة الأخبار صحيحة. من أين تلك الأخبار؟ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كأن هذا فيلم صوره الشيطان، ثم نقله للشيخ لكي يزيدهم ضلالا ليجادلوكم. فالمريد والمتبع يقول الشيخ على بالها بكلش، حتى إن بعضهم، إن الله لا يستحي من حق، حتى عند الجماع يغطي نفسه. ليه؟ ما يقول الشيخ تعيره ويطلع عليه، فهو وقع في عبادة وهي الخوف والعبودية لشيخه من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. فبعضهم مثلا إذا سرقوا له شيء، سرقوا له ذهب ولا سرقوا له مال ولا غير ذلك، يبقى بدل يروح يحقق بالطرق القانونية والشرعية والعقلية، يروح عند الكهان، عند الكهان ولا عند الشيخ، يقول له قول لي شكون سرق، والشيخ قادر يقول له، يعني يقول له اصبر علي دقيقة، يلغى للشياطين شكون سرق فلان، يقول له سرق فلان، فلانة هي سرقت، ويوقع العداوة بين العائلة الواحدة بسبب هذا الشيء. وقد يعني الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أو يقول له راني بغي نتزوج فلانة، أعطيني السيرة الذاتية تاعها، أعطيني السيرة الذاتية لهذه فلانة أو لفلان، أو إني أريد إنشاء شركة، ما هي إرهاصات هذه الشركة، أو إني أريد أن أحرث هذه الأرض، هذه الفدانات من الأرض، واش رأيك قد تجيب ما تجيبش، ينزل المطر ما ينزلش المطر. نعم، يطلع هنا دخول في علم الغيب، كاين أمور اللي وقعت وكاين أمور التي لم تقع لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا معروف بأنه من أكبر الكبائر ومن ادعاء الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وقد ذكرنا ذلك في فصل الكهانة. قال رحمه الله تعالى: زيارة الاتعاظ. الرابع: الاتعاظ بتذكر الموت والاعتبار بحال الميت ومصير الحي، وهذا غرض صحيح في زيارة المقابر، لا فرق بين من فيها من مسلم وكافر، ولا بين القريب منك والأجنبي عنك. يعني قال عليه الصلاة والسلام: زوروا المقابر فإنها تذكركم بالآخرة. زيارة المقابر مشروعة. زيارة الترحم. الخامس: الدعاء للموتى والسلام عليهم، وهذا مشروع في مقابر المسلمين، سواء كانت مقابر الأولياء الصالحين أم العصاة المذنبين. هذا عود الفرص عود الكلام. زيارة الترحم. الخامس: الدعاء للموتى والسلام عليهم، وهذا مشروع في مقابر المسلمين، سواء كانت مقابر الأولياء الصالحين أم العصاة المذنبين. هذا يعني نزور المقابر لندعو لهم، سواء كانوا صالحين أو كانوا مذنبين، ولا نقصد شخصا نقول هذا شخص صالح نزوره نتبرك بزيارته، لا ينفعنا شيئا الصالح بعد موته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، حتى زيارة مثلا لما نزور أبا بكر وعمر والرسول صلى الله عليه وسلم، إنما نزورهم لنسلم عليهم فقط، ولا نرجو من وراء زيارتهم شيئا يعطينا أولئك، فهؤلاء موتى ما يعطونا شيئا. زيارة التأنيس. السادس: تأنيس الزائر للمزور إذا كانت بينهما مودة صادقة، وذلك صحيح في زيارة الأحياء والأموات، وهذا النوع أدخله السبكي في النوع الأول. زيارة التبرك. السابع: التبرك، وهذا لا ينبغي إطلاق القول فيه بأنه مشروع أو مبتدع، حتى دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه، بعكس هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت. يعني لا نرجو أي بركة من ميت فإن كان. الاستمداد من الأرواح. وقد يعبرون عن هذا الضرب من التبرك بالاستمداد من أرواح الصالحين، ويعتقدون أنهم أحياء في قبورهم يتصرفون في العالم ويقضون حاجات قاصديهم، ويستدل مستدلهم بما ورد في حياة الأرواح مما قدمنا أصحه وأصرحه، فيتخذون المزارات يبنون عليها البناءات، ويرون أن روح الصالح فلان هنالك، إما لأنه دفن هنالك أو جلس به، بل تجد بناءات كثيرة على مزارات عديدة كلها منسوبة للشيخ عبد القادر الجيلاني دفين بغداد رحمه الله، وهو لم يعرف تلك الأمكنة ولا سمع بها، وهذه المزارات الجيلانية تجدها غربي وطن الجزائر أكثر منها في شرقه. كما وهران كانت ثلاثة مزارات كلها عبد القادر، يعني غير وهران فيها ثلاثة، كانت جبل هذا وكانت مديوني وكانت سرمي، كلها يعني هو يا الشيخ رويائي ما يقول قال بغربي الجزائر. أما أن يكون للصالح الواحد قبران فهذا نعرفه لغير صالح، وأشهرهم بوطننا الشيخ محمد بن عبد الرحمن مؤسس الطريقة الرحمانية بمغربنا، ومن مظاهر هو محمد بن عبد الرحمن القشطولي مؤسس الطريقة الرحمانية سنة 83 و100 ألف للهجرة بأعالي جرجرة، وانتقل إلى الحامة بالعاصمة، ولقب أبو قبرين لأن له واحدا في مسقط رأسه والآخر في الحامة. ومن مظاهر هذا شيخ الطريقة الرحمانية الموجودة في كثير من ربوع الشرق الجزائري. ومن مظاهر هذا التبرك الاستمدادي تقبيل الجدران والتمسح بالحيطان وكل ما يضاف إلى ذلك المكان، وكل هذا جهل وضلال، فإن توحيد الله متناول لتوحيد التوجه إليه والاستعانة به فيما لم ينصب له سببا عاديا. وابن آدم بلغ فضله ما بلغ ليس له إلا التصرف المعتاد ما دامت روحه بجسده في عالم الشهادة، ولا يعلم مراد الزائر من التبرك، فإن أراد به الانتفاع في قبول الدعاء أو زيادة ثواب الطاعة ولم يرتكب في زيارته مخالفة للشرع كان غرضه مشروعا معقولا كما بيناه في الفصل 11. وهذا القبر الشريف يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد من زيارته أكثر من ذلك. ففي الشفاء لعياض قال مالك في رواية ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر الشريف لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيديه. وقال في المسبوط لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولكن يسلم ويمضي. وقال ابن عاشر وسر لقبر المصطفى بأدب ونية تجب لكل مطلب، سلم عليه ثم زد للصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق، واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلاب. وإن أراد به الانتفاع بالمزور أو المزار في قضاء الحاجات من غير أسبابها المعتادة وطرقها الظاهرة فهو من نسبة التصرف في الكون للمخلوق، وذلك شرك بواح. قال في زاد المعاد وكان هديه صلى الله عليه وسلم أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة عليه من الدعاء والترحم والاستغفار، فأبى المشركون إلا تأثير للأرواح التي في عالم الملكوت في شيء من عالم الملك. ومن عاند في ذلك فجربه بأن تشتري منه أرضا مثلا بالدين، فإذا تقاضاك فقل له إن جدك الوالي الصالح الذي كان يملك هذه الأرض وورثها عنه قد جاءتني روحه وأخذت مني الثمن، فما يكون جوابه وكيف يحكم الناس على هذه الدعوى؟ وقد نسب ابن تيمية القول بالاستمداد من الأرواح إلى الملاحدة من الفلاسفة، وشرح فلسفتهم فيه، فقال في رسالة التوسل والوسيلة يزعمون أن المؤثر في حوادث العالم هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية، فيقولون إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحا قد مات، لا سيما إن زار قبره، فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية، يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك، بل وقد لا تعلم الروح المستشفع بها ذلك. ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة، فإنه يفيض على المرآة من شعاع الشمس، ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من تلك المرآة، وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك المرآة، فهكذا الشفاعة عندهم. وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم. وفي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره، ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين، وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم. خلاصة الكلام أن هؤلاء يقولون إن زيارة الأموات ستؤثر على الزائر، ولذلك يقول أحد العبارة عندهم زوروا تنوروا، ومثلها الشيخ محمد مارك الميري بالمرآة، قال مثل الشمس لما تعطيها المرآة تعكس لك أشعة وتأثر فيك، وانت ما تنظر في الشمس تنظر غير في المرآة. فهم يقولون إن أرواح الموتى والصالحين تؤثر فيك، وأنك لما تأتي عندهم إذا كنت مريض تشفى، وإذا كنت مهموم يفرج عنك، وإذا كنت فقير تستغني، وإذا كنت محزون توصر، وغير ذلك. فهذا ليس من الإسلام في شيء. الميت أحوج ما يكون إلى دعائه إن كان موحدا، أما إذا لم يكن موحدا وكان مشركا لا تنفعه شفاعته الشافعين. لو يجتمع كل الدنيا بأن ينفعوه بدعاء واحد لن ينفعوه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الموحد، يعني عن الموحد، إذا مات وقام على جنازته 40 ممن لا يشرك به بالله شيئا عند ذلك يشفعهم الله فيه. أما إذا كان الإنسان كافر فلا تنفعه شفاعة الشافعين. قال رحمه الفصل هذا. قال رحمه الله تعالى: قطع السلف لاتخاذ المزارات. وقد علمت الحكم في البناء على القبور وحكمته، وأجمع الصحابة على العمل به، فلم يبنوا على الأمكنة التي جلس فيها الرسول في أسفاره إلى الحج والعمرة والغزو، وهم عالمون بها وشديدو الحب له، ولم ينوطوا بشجرة الرضوان ولا غيرها خيوطا وخرقا، ولا وضعوا تحتها مباخر ومصابيح، ولا قبلوا غير الحجر الأسود، أو تمسحوا بشيء منها من غير أركان البيت. بل نهى أمير المؤمنين ومحدث هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن تعمد العدول إلى مواضع سجوده صلى الله عليه وسلم في طريق المدينة إلى مكة، وقطع شجرة الرضوان، وبين وجه تقبيله للحجر الأسود كما تقدم في الفصل 11. يعني الصحابة سادات الأولياء وسادات الموحدين لم يعظموا قبر مقبور كائنا من كان، حتى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عظموا شجرة الرضوان التي أنزل الله في الذين جلسوا أو بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد رضي الله عن المؤمنين، وقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ذكر الشجرة، فالشجرة لها شأن عظيم. ومع ذلك لما تعلق بها الصحابة قطعها عمر. قال الصحابي: لما عدنا في الحج العام القادم بحثنا عنها فلم نجدها، بحثنا عن موضع التاحة يعني الجذرة التاحة ما وجدناها، غيبها الله عنهم كما غيب ليلة الإسراء والمعراج. ف فالتقديس لله تبارك وتعالى. وعمر بن الخطاب لما قبل الحجر قال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. حتى تقبيل الحجر يعني الإنسان إذا أراد أن يقبله يقبله وهو يطوف، إذا تيسر له، إذا ما تيسر له والظهر ما قبلش حجه صحيح عمرته صحيحة. بل إن الذين يقبلون الحجر الأسود الآن يقعون في المعاصي، ازدحام مع النساء ومع الرجال ويطؤون الناس الضعفاء وفيها العويل والصراخ والمخالفات وغدائك. فتقبيل الحجر مستحب وإيذاء المسلمين حرام، والاحتكاك بالنساء كبيرة. كيف يعني الإنسان يطيب له أنه يبقى يشوف في عمرته كلها أنه يقبل الحجر، ويفتخر بعضهم يقول قبلته مرتين، لئن لم تقبله طوف بالبيت وتصلي ولا تؤذي المسلمين أولى لك. ختاما قال رحمه الله تعالى: إحداث الخلف للمزارات. أين أنتم من هذا يا من اتخذتم من القبور والمزارات أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، وشيدتم عليها القصور ورفعتم القباب وأشركتموها برب الأرباب، جاوزتم ذلك تكثيرا لمظاهر الشرك، فبنيتم على غير القبور، واتخذتم من شجر البطم والسدر وغيرهما ذات أنواط تعلقون به الخرق والخيوط، وتسرجون له الأضواء، وتعطرونه بالمباخير والرياحين، وجاوزتم ذلك إغراقا في الشرك إلى الصخور الضخمة والأودية الموحشة، واستبدلتم بالتبرك المسنون تبرككم المبتدع المأفون. ها قد أوضحنا لكم ما في الزيارة من رشد وغي، فكونوا من عباد الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تكونوا ممن حقت عليهم كلمة الله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 41 من شرح الشيخ عبد الحكيم داس.